أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. في البداية احنا اتفقنا انه تكون هذه الجلسات دراسة جديدة لأحوال الدار الآخرة، ونركز فيها على الجوانب العملية، ازاي الانسان ينجو من فتن وأهوال هذه الدار. خدنا دلوقتي 3 جلسات، قلنا في الجلسة الأولى كانت النجاة من الفتن، وبعد كده تكلمنا عن النجاة من فجأة الموت، بعد ذلك تكلمنا عن النجاة من فتنة القبر، واليوم نشرع في الكلام على النجاة من فتنة البعث والحشر. أنا عايزكم بقى دلوقتي بخيالكم تتصوروا بالضبط كده الناس في قبورها، وسينفخ في الصور النفخة الأولى. النفخة الأولى دي سيصعق فيها كل من في السماوات ومن في الأرض. يقول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى هيحصل إيه؟ نفختين في الصور. الصور هيبقى بوق يمسكه هو سيدنا إسرافيل من الملائكة، هو الذي ينفخ في هذا الصور، هينفخ نفختين. في بعض الأحاديث أنه ما بين النفختين 40 سنة. يبقى في نفخة أولى هيترتب عليها إفناء كل من في السماوات والأرض، كل الكائنات تفنى بالنفخة الأولى. فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث، فيبعث الناس من قبورهم لأرض الحشر. طيب، مع أول مشهد، مشهد الإيه؟ صعق الناس جميعا. إزاي يخفف علينا هذا الأمر؟ لاحظوا التعبير القرآني: ونفخ في الصور فصعق، الناس ستصعق. علشان كده قالوا ان من اسماء القيامة ربنا سماه الصاخة في سورة عبس، قال: فاذا جاءت الصاخة. قالوا الصاخة هي النفخة الاولى. معناها ايه؟ قالوا صاخة يعني تورث الناس الصمم. طيب، انا عايز اتأمل في حاجة. في سورة البقرة لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن احوال المنافقين، لو خدتوا اول سورة البقرة كده، اول 20 آية، أول 5 آيات بتتكلم عن المؤمنين، وبعد كده الآيتين اللي تليها تتكلم عن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبعد كده من الآية 8 إلى الآية 20 تتكلم عن أحوال المنافقين، وده يدل على مدى الخطورة. بعد كده السورة كلها تتكلم عن أحوال كل واحد بتفصيل، بس في الإجمال الأول أول 20 آية أدي تقسيم الناس عند رب العالمين: مؤمن وكافر ومنافق. محل الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للمنافقين وتلقيهم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى وللآيات الكونية. ضرب المثل ده انه يبقى مثل الصواعق، مثل الآيات الكونية بانها زي ايه؟ الصواعق. يعملوا ايه؟ يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصواعق دي اللي انت بتمر عليك حاجات تفاجأ بها، موت صديق، يا معقولة فلان كده، وانت ماشي مثلا تجد حادثة تفزع لها، خبر ما كانش على البال، صاعق. فهذه الآيات انت بتعمل معها ايه؟ يجعلون أصابعهم، ده حال المنافق، يحط ايده في ودانه، بيطنش، بيتغافل، مش عايز يسمع، مش عايز يشوف، عايز يعيش حياته. فهذا يشدد عليه حال الصعق يوم القيامة. إنما اللي كان الآيات دي بتسجره، بتحركه، بتخليه يجي ربنا، ده يخفف عليه الصعق، لأنه كان عامل حساب ليوم الصاعقة هذا. يبقى أول معنى عايزين نتوقف عنده في النفخة الأولى التي سيصعق من في السماوات ومن في الأرض حين يسمعها، إن إحنا نعمل إيه بقى؟ الحاجات المفاجئة في حياتنا تنزل على قلوبنا وتحرك فينا حاجة لربنا. يبقى الآيات دي لا تتغافل عنها. يبقى الدرس الأول حتى ننجو من هذه الصاعقة، إن إحنا في الدنيا إذا جاءتنا هذه الأمور اللي لازم تحركنا لربنا شوية، لازم ما نتغافلش عنها. الناس بتروح تدفن ويبقى شاب عنده 20 سنة و25 سنة، وبعد كده بعد ما يدفن يبتدي يتلهى ويبتدي يقول لك مش لازم بقى كده، هتجيب له قهرة وهيحصل له كبت وبتاع، خليه يعيش حياته. ليه؟ لأن احنا بنتعامل مع الموت دائما بطريقة سلبية. تقعد تعيط وتقعد تقول خلاص طبعا بعد الموت جنة ونار، وأنا شكلي كده مش مركز وضايع، فكده العملية دي كلها نكد في نكد، فبلاش السيرة دي. كلنا بنكره الموت، وقال كده في الحديث القدسي، قال وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. يعني كلنا هنكره الموت، محدش هيقول ان احنا هنحب الموت. انا عايز اقول ان احنا نتعامل مع الموضوع بشكل ايجابي، بمعنى ان الكلام ده يبقى زاجر يحركني، يخليني معيش التلاهي. هو ده ألهاكم التكاثر، ألهاكم الدنيا، التكاثر في الأموال والأولاد، ويبقى عندي وكل دماغي دلوقتي أنت بتفكر في إيه؟ ها؟ إيه هي أحلامك؟ إيه هي أهدافك في الحياة؟ عايز إيه من الدنيا؟ عايز تتجوز، وأنت عايز تبقى عندك أولاد، وأنت عايز يبقى عندك شقة كويسة أو بيت كويس، وعايز يبقى لك مكان كويس تصيف فيه، وعايز وعايز وعايز وعايز، والحاجات دي لم تنتهي. ما تظنش إن هيجي حد معين هتيجي تقول إيه؟ لا خلاص، الكماليات والأساسيات الحمد لله عندي، فخلاص بقى كده أنا هركز للآخرة. انسى، مش هيحصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. هتقعد طول الوقت كده وانت عندك 70-80-100 سنة برضو لسه عندك أحلام عايز تحققها في الدنيا. اللي يعيش على حاجة هيموت عليها، اللي يعيش للدنيا هيموت بتاع دنيا. ربنا سبحانه وتعالى فين في حياتنا؟ هو ده لازم تعمل لدي. فدلوقتي لما ربنا يبعت لك رسالة، هو الأمور كده من غير حكمة؟ هو المشهد ده اللي انت شفته بعينيك، ده الحادثة اللي انت مرت عليك دلوقتي، سمع الخبر ده اللي فجأك وبدأت تصعق لما سمعته، هو كده الموضوع كده صدن ولا من وراء حكمة؟ الحكمة دي بتقول رسالة موجهة ليك، عشان لما تيجي يوم القيامة تقول يا رب ما كنتش عارف، ما حدش قال لي، انا ما كنتش نشأت يعني في بيئة ناس متدينين علشان خاطر ياخدوا بايديا، انا معذور. يتقال لك لا مش معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم هتوصل لك الرسالة، لازم يبعت لك حاجة. قد تبعت الرسالة دي ببلاء معين كده، مرض يحسسك انك لازم تتقرب له، يمنع عنك خير، انت نفسك في شيء معين ومش قادر توصل له، مع ان عندك امكانيات ان انت تجيبه. واحد عايز يتزوج كل شوية يدخل بيت ما يوفقش، وهي كذلك، ويؤخر عنها الأمر، والأمور مش عايزة تمشي. ليه؟ يمنع عنها علشان تفوق، عشان تعرف ان في رب هي لازم تلجأ له، لان ما عنديش حد ينفع يلجأ اليه الا هو، هو اللي هيديها وهو اللي هيديله. فكل الحاجات دي، يبقى اول مشهد يا جماعة عايزين نتوقف عنده، ان الصواعق اللي في الدنيا بقى لازم تبقى زاجر لينا عشان نتحرك شوية لربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المفسرين بيقولوا ان الزلزلة دي هتبقى قبل النفخة، يعني قبل ما ينفخ في الصور ويفنى كل من في الارض، قبلها هتحصل زلزال شديد جدا، وينادي مناد من السماء يا ايها الناس جاء امر الله فيسمع صوته اهل الارض جميعا فيفزعون فزعا شديدا ويموج بعضهم في بعض ويشيب فيها الصغير ويسكر فيها الكبير وتضع الحوامل ما في بطونها وتضع المراضع البنين من شدة الفزع الشديد الذي ينتاب الناس حيال هذه الزلزلة. وقال جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أدي القبر فإذا نفخ في الصور خلصت فلا أنساب بينهم. انت لما كان بيحصل مشكلة اول حاجة كنت بتعمل ايه؟ انت ماشي ومعدين عملت حادثة في الطريق ووقفوك بتوع المرور مثلا او اي حاجة، بتروح مطلع الموبايل ومتكلم فلان عشان يطلعك من المشكلة دي، صح؟ اي حد بقى اي وسط دلوقتي يخلصني من المشكلة دي، فهو هيفكر كده. فاذا نفخ في الصور اول ما حصلت مشكلة كبيرة ألجأ لمين؟ في ربنا يقول ايه؟ فلا انساب بينهم يومئذ. خلاص يا حلو مش هينفعك حد، لا هينفعني دلوقتي والدي ولا مركزي ولا فلان الفلاني صديقي، خلاص فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومحدش فضيلك، كل بقى نفسي نفسي، فالكل ساعتها مشغول بنفسه ولا ينفعه شيء إلا عمله الصالح. ويقول جل وعلا إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. بص حتى حملت دي تحس ان الارض كده كلها هتتشال، الجبل من على وجه الارض ويترفع، وحملت الارض والجبال يترفعوا كده مرة واحدة ويدكوا، فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع. ويحصل ايه بقى؟ وانشقت السماء، والسماء تتقطع وتتفطر وتنشق، فهي يومئذ واهية ضعيفة، والملك على ارجائها، ويبتدي تنزل الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفي الحديث في سنن الترمذي وصححه الألباني عن عمران بن حصين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين. النبي صلى الله عليه وسلم رح معلي صوته قوي وهم ماشيين عشان الناس كلها تسمع، فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطيع، كله بقى راح واقف ويسمع النبي بيزعق كده ليه وبيقرأ الآيتين بالقوة دي ليه، وعرفوا أنه عند قول يقوله إن النبي عايز يقول حاجة، فقال هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه فيقول يا آدم ابعث بعث النار، يلا طلع من ذريتك كلهم اللي هيخشوا النار، ابعث بعث النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ قد إيه يا رب بعث النار دول؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يا نهار أبيض، النسبة كم؟ 1 في 1000 نسبة أهل الجنة بالنسبة لأهل النار. فيأس القوم وما أبدوا ضاحكة، ما حدش ابتسم والناس نزل عليها الغم، وأنا فين بقى في وسط الناس دي كلها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أصحابه قال اعملوا وأبشروا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. قال لهم انتوا بتحسبوها كده؟ لا، ده يأجوج ومأجوج أصلا نسبتهم بالنسبة للبشرية كلها كتير قوي قوي قوي، يا جوج وما جوج دول في النار طبعا، فانتوا كده نسبتكم هتبقى كويس. ومن مات من بني آدم وبني إبليس، فكده العملية تبقى خفت شوية، فسري عن القوم بعض الذي كانوا يجدون، فقال اعملوا وابشروا. وبشرنا تاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفس محمد بيده ما انتم في الناس الا كالشامه في جنب البعير. فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ان امه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون لها النصيب الاوفى من اهل الجنه بفضل الله جل وعلا. انا عايز بقى من الحديث ده اطلع واجب عملي برضه. احنا خدنا اول واجب عملي قلناه الاحداث اللي تمر علينا في الحياه لازم توقفنا ولازم تحرك حاجه فينا لربنا. الواجب الثاني من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وابشروا. بيقول ايه الواجب ده؟ بيقول حسن الظن بالله. لكن يا جماعه عايز افرق من الاول ما بين حسن الظن والغرور، لان ساعات لما يجي الكلام ده كده تقراه طب الحمد لله كل امه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه وان شاء الله، ومن قال لا اله الا الله خالصه من قلبه دخل الجنه، فالامور سهله خالص. بس هي المساله انت هتبقى فين وانا فين، يعني بنتكلم في الدرجات، انما كله داخل الجنه. يا سلام. طب وانت عارف يعني ايه بقى انه لو واحد حكم عليه وقضي عليه بغمسه في النار، غمسه مش هتخش ساعه في النار، غمسه في النار. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، أحسن واحد كان معاه فلوس في الدنيا واللي تمتع بكل متاع الدنيا أنعم أهل الأرض. ما تقوليش مالتي ملياردير ولا تقولي الكلام ده خالص. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة، غمسة حطه وطلعه كده بس، فيقسم بالله ما رأى نعيما قط. ما تمتعتش، راح كل متاع الدنيا في غمسة في النار. فاهم ان العملية سهلة؟ ده الموضوع ما اصعبه. فعشان واحد يقضى عليه بجزء في النار كده، نص ساعة في النار ولا ساعة في النار، دي مصيبة سودة. فبالتالي الاحاديث دي تخلينا نحسن الظن بالله، وعلامة حسن الظن حسن العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، انا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى الواجب بيقول حاجتين، عايز تحسن الظن بالله تصحح أمورك مع ربنا، ومن الحاجات الحلوة قوي اللي تصحح أمورك بها مع ربنا كثرة الذكر. واخدين بالكم في ارتباط؟ قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، ماشي، يبقى أنت بتظن بربنا أنه هو هيغفر لك ولا لأ، ظن بيه انه كذلك. احد السلف وقف على عرفات فقعد بقى كده مكسور ويقول انا مش وش واحد يعني ربنا يتقبله، ده انا عامل ذنوب الدنيا. فسأل احد الصالحين فقال من اسوأ من في هؤلاء؟ من اسوأ واحد في الموقف ده كله؟ قال الذي يظن ان الله لن يغفر له. هو ده اسوأ واحد، انك تظن ان ربنا مش هيغفر لك. يا عم انت ما تستحقش، دي امر مفروغ منه، لكن هو كريم، هو يحب أن يغفر لعباده. لو أتوني بقراب الأرض، كل الأرض ذنوب ومعاصي وخطايا، ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. إيه يعني إيه ذنوبك دي؟ تيجي إيه يعني في خير ربنا وكرم ربنا ورحمة ربنا؟ كل ده يغفر، بس بشرط تبقى أنت عايزه، مش بتمكر بيه، مش اللي هو إيه إيه حقك يا رب، إيه الموضوع، أستغفرك، طب أستغفر، أستغفر الله، أستغفر الله، عيش حياتي بقى، استني بقى اقضي اللي انا عايزه بقى. مش هو ربنا عايز مننا شويه صلوات وشويه قران وبتاع، ما ده الواحد يقضيها بقى، يعيش بقى زي ما هو عايز، ولما يعني يرجع تاني يبتدي برضه يستغفر تاني، غفرت لك ولا ابالي. يبقى انت بتنكر، بتنكر بالله سبحانه وتعالى، وده بقى اللي يعامل من جنس عمله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تلاقي مره واحده موت فجاه، مره واحده يصاب ببلاء ما كانش على البال وعلى الخاطر، لانه مش عدل، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. خليك صريح في التعامل مع ربنا. أنا عند حسن ظن عبد بي، قلنا الواجب العملي بيقول إيه؟ أكثر من الذكر، الذكر معين. الحديث بيقول أهو فإن ذكرني في نفسي، يعني أنت وأنت قاعد كده من أعظم المعاني والعبادات، وأنت سايق عربيتك وأنت قاعد لوحدك، بعدين يجي كده على الخاطر، الله ربنا جميل يحب الجمال، ربنا من أسمائه أنه الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ربك طيب، ربك عفو. فتيجي كده تلاقي نفسك قلبك هيتقطع عليه، بتحبه، فلما يخش المعاني دي جوه قلبك كده تلاقي نفسك قلبك اللي بيقول لسانك ما بيقولش حاجة، قلبك بيتقطع وبيقول لا إله إلا الله ومقبل كده على ربنا سبحانه وتعالى. فيذكر القلب الله، جزاءها إيه عنده دي بقى؟ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. تبقى منزلتك عالية قوي. مين أنت عشان ربنا يذكرك في نفسه؟ افرض بقى قعدنا كده مجلس ذكر مثل هذا وقعدنا نذكر ربنا، نتكلم عن ربنا ونحبب الناس في ربنا. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، فوق بقى في الملأ الأعلى يقول لهم أثنى علي فلان الفلاني، محمد وأحمد وحسين وعلي كده، كل واحد بأسمائه أثنى علي. تحس إنها عالية قوي إن أنت تبقى بالمقام الشريف العظيم ده، إن تذكر في الملأ الأعلى باسمك، مش كده؟ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رؤية مالك بن دينار، وده كان من سادة السلف يعني، ومشهور عنه شدة ورعه وزهده. فرؤية بعد أن توفي في المنام، فقيل له يا أبا يحيى ماذا قدمت به على الله؟ خدين بالكم ده بقى عابد، يعني بقى هيبتدي يقول إيه، كم ألف ختمة وصلاة ليل مش عارف قد إيه وصدقات قد إيه وأعمال بر بالشكل الفلاني، ده بقى اللي قدم على ربنا بالأعمال التقيلة قوي دي بقى. فقالوا له ماذا قدمت على الله، عملت إيه قدمت لله؟ قال قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن ظني بالله. الله الله، تعرف هو ده طوق النجاة، حسن الظن بالله. ما هو ما فيش، لو قعدنا نحسبها ونشوف أعمالنا شكلها عامل إزاي، كل حاجة بقى، صلواتنا، أخبار الخشوع والخضوع، تحقيق المعاني بقى من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بقى أخبارك أنت يعني نسبة وتناسب، حياتنا فيها قد إيه لله وفي قد إيه لنفسينا وقد إيه للدنيا وقد إيه لكذا وكذا كده، العملية صعبة قوي. لكن هو ده حسن الظن بالله، تأتي بتمرة، تمرة واحد ادى واحد غلبان طمرة كده، الحديث بيقول فما زال الله ينميها له، الحسنة دي يقعد يكبرها يكبرها يكبرها لغاية ما تبقى جاية جبل حسنات يوم القيامة. ايه دي؟ طمرة تصدقت بيها، فواحد قلدك فعمل كده برضه، او كلمة خير قلتها لواحد قعدت تكبر تكبر تكبر تكبر، جت جبل حسنات ولا يعطي لها بالا خالص. هو ده حسن الظن بالله. وعن عبد الواحد بن زيد قال رأيت أحد الصالحين في منامي فقلت كيف حالك؟ قال نجونا بعفو الله. قال قلت فما تأمرنا به؟ قال عليك بمجالس الذكر وبحسن الظن بمولاك فكفى بهما خيرا. أيوة، لازم يبقى لك كل أسبوع درس ومقرأة تحافظ عليها، لازم تقعد تسمع المواعظ دي كتير، لأن قلوبنا كلها بتغفل مهما كنا. عمر بن عبد العزيز وكان مين؟ كان يجيب الناس كل ليلة كل ليلة في القصر، بعد ما يخلصوا بالليل بقى يجيب العلماء والدعاء والوعاظ، وكل واحد يقول له ايه، يلا ذكرني بالله، قول ذكرني بالله حتى لا يغفل قلبه. شيخ الإسلام تيمية كان يقول لو لم أذكر ربي كل يوم أذكر الصباح والمساء مات قلبي. ودول العلماء ده طول النهار قاعد بيفكر في القرآن والسنة والأحكام و كل أموره من الألف للياء، وما احنا بقى عشان الدنيا يبقى ايه الأخبار؟ يقول لا، أنا لو ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى قلبي يغفل يضيع. فالوصية الغالية بتقول ايه؟ بتقول عليك بمجالس الذكر وحسن الظن بمولاك. وقال بعضهم رأيت حسن بن صالح في منامي فقلت قد كنت متمنيا للقائك، كان نفسي أشوفك عايز أعرف ايه الأخبار، عملت ايه، فماذا عندك فتخبرنا به؟ قال أبشر فلم أرى مثل حسن الظن بالله عز وجل. لكن الحسن كان بيضبط لنا الأمر ده ويقول كده إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. عارف من علامات سوء الظن بالله إيه؟ إنك تعيش لنفسك. أنت عايز تعرف أنت محسن الظن بالله ولا سيء الظن بالله؟ شوف أنت عايش ليه؟ عايش لنفسك؟ يعني لا شايل هم أي حاجة، همك أنت وبس، كله عايش لنفسه. قضية الإسلام دي مش في الدماغ خالص، الدين ده مش في الدماغ خالص. قول لي الدليل. الدليل ربنا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الأولى. يبقى دول بيعملوا إيه؟ بيسوء الظن بالله. فبيعملوا ايه؟ عايشين نفسهم، قد اهمتهم انفسهم، اكل واشرب ورب العيال وماليش دعوه يا عم. الدنيا تخرب تعمل انا ماليش دعوه. انما لا كلمه نصح لله، لا دعوه خير لله، عايش لنفسي وبس، عايش لشهواتي. وفي حديث صعب قوي في الموضوع ده، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: رب متخوض فيما اشتهت نفسه، عايش لشهواته، رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. عايز تعرف انت محسن الظن بالله ولا لا؟ من هنا وهنا، واحد انك تحسن العمل، لو انت ماشي كويس يبقى انت بتحسن الظن، ما يضحكش عليك وتقولي انا محسن الظن بالله، انا بعمل ذنوب كتير بس ربنا هيغفرها ان شاء الله. بس فين التوبة؟ فين تجديد التوبة؟ بتلحق نفسك ولا ماشي كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الكل هيتفتن، ان المؤمن خلق مفتنا نفيا. المؤمن هيتفتن، هيتفتن وحينسى، هينسى الكلام اللي انت دلوقتي قاعد بتسمعه، وممكن يحرك فيك شوية، بعد شوية الدنيا هتاخدك وهتنسى. لكن الفرق ما بين مؤمن وما بين واحد فاجر وما بين واحد مش مركز خالص وبعيد، قال اذا ذكر ذكر. اول ما يتهد ايد قالك اتق الله، ما ينفعش. او جواك بقى نفسك اللوامة دي تقعد تقولك ما يصحش تعمل كده، لغاية امتى هتبقى كده؟ امتى هتاخد القرار ربنا بقى؟ امتى؟ مستني ايه؟ حاسب ان الدنيا لسه فيها؟ ما الناس بتموت اهي، ما الناس ما بتلحقش اهي، ما الناس بتتفتن اهي، مين انت يعني؟ ايه صك الامان اللي انت واخده عند ربنا اللي مريحك قوي قوي كده ومحسسك ان انت بالذات الدنيا كلها هتبقى حاجة، وانت بقى سبيشال كيس، حالة خاصة، انت هيتعامل معاك بتعامل مختلف. اشمعنى يعني؟ ليه؟ ما سمعتش عن ناس كانوا صالحين وكويسين ومركزين واتفتنوا وضاعوا؟ انا لسه بيقولوا لي 10 سنين واحد وحافظ القران و و و و واتفتن ضاع. ليه؟ هو نفسه ده يقول اصلا نيتي ما كانتش خالص. فانت ايش ضمنك؟ ايش ضمنك ان انت اللي هتنجو؟ ده لازم يبقى قرار انك لازم تصحح، لازم تلحق. الكلام ده مش كلام واعظ نقعد نتفتح فيه ونقعد نسقف عليه ونقول اه والله يصدق، الواحد لازم يعمل كده بجد، وبعد كده كل واحد يعيش حياته. يا جماعة أنذرتكم الساعة، الساعة أدهى وأمر، الساعة أقرب إلى كل واحد منا مما يتصور. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كده على أحد الصحابة وسيدنا أبو الدرداء، وكان راجل من الصالحين، فكان قاعد بيرمم البيت ما فيهوش مشاكل. بص له كده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرى الأمر أسرع من ذلك. بيعلمه درس طبعا، مش معناه إنه ما يرممش البيت، بس بيعلمه درس، بيقول له ايه؟ ممكن ما تلحقش تبني البيت ده، فاوعى تكون قلبك ركن على البيت، اوعى يكون قلبك ركن ان انت لما هتتجوز الامور كلها هتتظبط، او قلبك ركن على اي معنى لما هتشتغل شغلانه كويسه ويبقى معاك مرتب حلو ساعتها تعرف تركز لربنا. لا لا لا، الامر قد يكون اسرع من ذلك. يبقى الدرس يا شباب اللي عايزين نقف عليه كتير قوي، ازاي نعرف نحسن الظن بالله؟ قلنا حاجتين دلوقتي، واحد احسان العمل، اتنين معيش لنفسي، لازم اشيل قضية، لازم البيئة اللي حواليا ابقى مؤثر فيها مباركا اينما كنت، بكلمة طيبة، بسمت كويس، سلوكيات، اخلاق، شريط، كتيب، اي حاجة لازم ابقى مؤثر مش متأثر، لازم انا اللي اثر عشان الخير ده يعم الناس، لان انا بحب الناس مش عشان انا بعمل لنفسي او عشان انا ابقى مؤثر فانا ابقى انا الرئيس والسيد يعني على الناس دي. لا، انا بعمل كده عشان انا بحب الناس دي، كلنا كده نبقى ان شاء الله تبقى رفقة في الجنة، هو ده هدفي، مش عايز حاجة تاني. فايدي في ايدك عشان السفينة ما تغرقش. اذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وابشروا، كان الواجب العملي هو حسن الظن بالله تعالى. طيب احنا نمشي بقى في الاحداث، كل الناس ماتت، اتصعقوا، وبعد كده بعثوا، يجي بعد كده اسرافيل وينفخ في هذا البوق الصور ده النفخة الثانية. قال الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أنا عايزك تتصور بقى الموقف ده بالضبط كده، الناس في القبر ودلوقتي سمعوا صوت، فاقوا، قاموا. المؤمن الأحاديث بتقول إن هو يحس إن الكلام ده كان سويعات، نام كده صحي لقى نفسه في القيامة، وواحد تاني يحس إن دي آلاف السنين عايش في العذاب في البرزخ، ما كان ده عليه نصيب من العذاب قد كده في القبر، ده كان قبره حفرة من حفر النار، فلسه بقى طالع من الأهوال دي كلها، يدوبك خد إغفاء كده صحي لقى القيامة، والصوت ده يصعق الناس يا نهار ابيض في ايه، فاذا هم قيام ينظرون كل قايم بحلق ايه ده في ايه، يحشر الناس الى ارض الموقف ارض المحشر. قال الله يوم ينفخ في السور فتأتون افواجا، وقال فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. الملك بيقول ان اليوم ده صعب على الكافرين غير يسير. خلصت، ذرني ومن خلقت وحيدا سنفرغ لكم ايها الثقلان. يا نهار ابيض، بعض العلماء كان يقولوا دي من اشد ايات القران، سنفرغ لكم ايها الثقلان، ذرني ومن خلقت وحيدا. جيت لي ساعتها هتعرف أني الحق، هتعرف اللي كنت متغافل عنه ده من هو، لمن الملك اليوم؟ مش انت كنت عايش في الارض عشان يبقى لك الجاه والسلطان؟ ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مش كنت عايش للجاه والسلطان؟ خليه ينفعك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. الفلوس اللي كانت غرتك، اللي كانت محسساك ان انت ليك شيء في الدنيا، مش هتعمل لك حاجة. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الفلوس والعيال والجاه، وهو قبل ما يموت برضو بيقول تاني يا رب عايز كمان زيادة، أطمع أن أزيد. وكان بيعاند آياتي. عارف يعني بيعاند آياتي؟ كل واحد بتبقى عنده الحتة دي، يأتيك النذير، النذير هو فوق بقى تعاند وتكابر وتقول انتوا حبكينها كده ليه، هي الدنيا ضلمة كده ليه، يا عم فكها شوية الواحد يعيش حياته، هي كلها كده. الآية بتقول، الحدث بيقول فوق، ركز تعالالي، كل الموضوع عشان تفوق لي، عشان تعيش لي. أنا خلقتك علشان تعيش لي، مش علشان تعيش للدنيا، مش عشان تعيش لنفسك. يعاند ويكابر ويقول لك يا عم نعيش أيامنا، وبعدين وقت ربنا بقى ساعتها يبقى يحلها ربنا من عنده. هو ده؟ لا، الآيات دي كلها يبقى ليها مردود مختلف عندك. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. طب يا رب احنا مش عايزين نبقى من هؤلاء، أعمل ايه يا رب عشان تخفف عني يوم القيامة ده، علشان يا رب الصعقة دي النفخة التانية دي اللي هيحشر فيها الناس دي أعمل ايه علشان أستعد لها؟ اسمع مفتتح سورة القيامة يقول ايه، لا أقسم بيوم القيامة، مش كده؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة. إيه اللي يجيب النفس اللوامة مع يوم القيامة؟ ما هو لازم يكون في ارتباط. الآيات ما بتجيش كده. مفتاح النجاة هنا النفس اللوامة. اوعى واخذ الضمير ده تنيمه وتريحه وتلهيه في متاع الدنيا علشان ما يطلعش، لأن هو ده اللي بيحرك، هو ده لسه الفطرة اللي جواك اللي بتشدك اتجاه ربنا، اللي بتخليك تقعد تقول مش هينفع كده، اوعى تضيعه. احنا بنعمل كده لما تلاقي ايه المعاني دي جت جواك، واعمل ايه بقى، بلاش بقى الايه السرحان ده في الحاجات دي، علشان الكلام ده بيجيب له الواحد اكتئاب ويحسس ان الدنيا ضايعة. مفيش حد النهاردة خارج ولا عامل اي حاجة؟ يا عم مشغلونا اي حاجة، اعمل اي حاجة، هات اي حاجة دلوقتي، ضيع المعنى ده من دماغي، نسيني خالص. النفس اللوامة، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. هو يا رب كل واحد ممكن حالته يبقى كده؟ الآيات بتقول بعد كده في نفس الصورة يقول ايه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت عارف عيوب نفسك، فما تخدعش نفسك. لو بقيت صريح مع نفسك ده نص العلاج. الصراحة دي هتخليك تقف كده مع نفسك واقفة وتبتدي تقول لازم أصحح، مش عايش كده طول الوقت، لازم أتغير، لازم عشان يخفف عني يوم القيامة. طب ايه الحاجة اللي تخليك تيجي كمان؟ الآيات بتقول برضو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. نسيت الموقف ده، هو ده الموقف. انت في القبر، الناس تدخل قبرك ما تلاقيش اي اثر ليك، يدوبك كده هيكل عظمي بسيط خالص. ادي انت حاسب ان ده مش هيحصل، ان عظامك دي ستبنع مرة اخرى وتبقى زي ما انت عايش دلوقتي بالظبط بروح وجسد؟ عشان ساعات بعض الناس يقولك دي الروح هي اللي هتتعذب فانا مش حاسس بحاجة. لا طبعا، بروح وجسد زي ما انت دلوقتي. اي حاجة ممكن لو اتخبطت خبطة شديدة معينة كده تؤلمك هتحسها كده ويمكن اكتر. ايحسب الانسان وان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. هو نسي ده ربنا سبحانه وتعالى خلى كل واحد في الدنيا ليه في بصمة صباعه، دي آية من الآيات، كل واحد ليه بصمة غير التاني في ملايين المليارات من البشر. بلا قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة. إمتى يوم القيامة يا عم؟ يوم القيامة ده هيجي إمتى؟ لما يجي يوم القيامة نبقى ساعتها نشوف الموضوع هيمشي إزاي. يسأل أيانا يوم القيامة، عشان كده لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد يقول له متى الساعة؟ يقول له وما أعددت لها؟ ها؟ وبتسأل عن الساعة ليه؟ ساعتك يوم ما هتموت، هي دي الساعة اللي أنت تفكر فيها. فالصحابي يقول له والله ما أعددت كبير صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. يقول أنت مع من أحببت. أهي دي رشدة. طيب يبقى رشدة بتقول أهي لابد أكون ذو نفس لوامة حتى يخفف عني أهوال يوم القيامة. ينفخ في الصور، النفخة الثانية. روي عن مجاهد أنه قال للكافرين هجعة. قبل يوم القيامة كده الناس اللي بتتعذب في القبور لهم نومة قبل يوم القيامة، يجدون فيها طعم النوم. يعني يا دوبك خد له إغفاء كده 10 دقائق ربع ساعة يعني يشوف فيها طعم النوم. فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين عجلين ينظرون ما يراد بهم. في إيه في إيه؟ لقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخبر الله عز وجل أنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يقوم بقى كل واحد يا نهار أبيض إيه اللي قومنا هنا؟ ده أنت كنت في عذاب بتقول يا ويلنا على إيه؟ ما أنت في ويل أصلا. هذا دليل على أن مجرد اللحظة دي معناها عذاب لوحده. تقول إيه اللي قومنا؟ ما احنا كنا كده كويسين، كفاية علينا العذاب اللي كان في القبر. مش احنا قلنا انه في القبر اذا خفف عنه فما بعده اخف، واذا شدد عليه فما بعده اشد. فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول لهم الملائكة او المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل ان الكفار هم الذين يقولون هذا الامر، هذا ما وعد الرحمن، يعني كأنهم بعد ما طلع بجد بالقيامة بجد ده اللي ربنا كان وعدنا به ان هيحصل كده بجد، فيقولوا كلهم هذا ما وعد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه الواحد ما يبقاش عنده طول امل. علمنا من المشهد ده كان النبي يقول ايه؟ يقول كيف انعم وصاحب القرن اللي هو اسرافيل ماسك البوق، القرن ده اللي هو ليه الصور ده البوق ده، وقد التقم القرن واستمع الاذن. الاذن جاله متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فهو ماسك دلوقتي ماسك، وساعة ما هتيجي اللحظة سينفخ فيه هذه النفخة اللي حيفنى فيها الناس، وبعد كده النفخة الثانية اللي حيبعث فيها الناس. وكان يقول صاحب الصور واضع الصور على فيه منذ خلق ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نعمل إيه، واجب عملي برضه. قال فلما ثقل ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا، يلا يا عم ده واجب ذكر هنقوله من الجلسة دي، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أكثر بقى منها حسبنا الله ونعم الوكيل. عارفين يعني حسبنا الله ونعم الوكيل؟ حسبي يعني يكفيني. ربنا بيقول أليس الله بكاف عبده؟ هو ربنا ما يكفكش؟ ياللي بتبحث عن السعادة، ياللي فاهم ان السعادة في غير طريق ربنا، ياللي فاهم ان السعادة انك تعيش ايامك وتعيش لياليك، ياللي فاهمها بالطريقة دي، هو ربنا مش قادر انه يكفيك؟ هو هيكفيك، هيكفيك من كل اللي انت عايزه، هيريحك، هيعطيك راحة البال والسكينة والطمأنينة طالما انت معاه. انا دايما اقول كده يا سلام، واحد صالح بيعبد ربنا بيصلي ومحافظ على احواله مع ربنا وبيقيم ليل وبيمسك مصحف وماشي على الصراط المستقيم، وواحد مضيعها، فايه اللي يحصل بقى؟ ده بقى اللي هو المؤمن كويس ده يتنكد عليه عشته. ليه بقى؟ اصل مؤمن مؤمن، فالدنيا بقى سجن، فلازم هو يعيش كده. انما بقى اللي مقضيها، لا يا عم عيش بقى، عيش حياتك، ربنا بقى بيحبه قوي ويفتح له كل الابواب. صلاه النبي احسن. مين بقى اللي يقول الكلام ده في الدنيا؟ يعني عمرها ما تبقى كده، مش كده؟ لكن الشيطان بيخليها ايه بقى؟ طبعا شايف الناس، شايف عايش ازاي، بص الواد بيضحك ازاي، بص بيعمل ايه، بص عنده ايه، بص عنده ايه، فتلاقي نفسك قاعد تقول اه والله الناس دي اللي عايشه، احنا مش عايشين خالص في الحياه دي. واحد نفسه يعيش بقى الحياه الحلوه دي، بعدين يعني ما تحبكوهاش قوي في الدين يعني ومشيها. هو الشيطان بيعمل ده. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل، يقفل له الطريق بالطريقه دي، فيحط المكياج، بس مكياج على الصوره دي، فانت تتخدع بالمكياج ده. بعد كده يجي يقول لك عملت ده وعملت ده وعملت ده، وكل متاع الدنيا اتمتعت بيه، بس مش مرتاح البال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ نقول حسبنا الله، يعني يا ربنا هيكفيني، هيكفيني ونعم الوكيل، وانا رميت حملي كله عليه، رميت حملي كله عليه، هو بقى وكيلي. الوكيل ده اسم جميل قوي من اسماء ربنا. مثلا عندك قضيه فتوكل محامي يحامي عنك، صح؟ توكل واحد يقوم عنك. ايوه المعنى ده. انا يا رب عندي قضيه كبيره، قضيتي نفسي مش عارف، قضيتي الذنوب دي، قضيتي الحاله دي اللي مش عارف اطلع منها، انا يا رب وكلت امر اليك وفوضت امر اليك وتوكلت عليك، نعم الوكيل، ادفع عني. فيقول لك ايه؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا، هيدفع عنك يعني، ويدافع عنك ويبعد عنك كل شر، طالما انت بقى ربك الوكيل. حسبنا الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. انت هتضيع، انت مش عارف، لو بقيت في السكه دي هتضيع، هتضيع خالص، مش هتعرف تتهنى بحياتك، هتلاقي نفسك مش مبسوط ولا حاجه. يا عم كتير دخلوا السكه دي ورجعوا منها. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ابعد، ابعد على السكه دي. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله، ربي هيكفيني، ربي هيمنع عني، ربي انا في ضمانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده، ثلاث ضامن على الله، من خرج في سبيل الله فهو ضامن، انا في ضمان ربنا، ربنا هو بقى اللي يكفيني ويرد عني كل اذى. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء ولا مسهم ولا قرب منهم. ممكن يبتلوا بس تلاقيه سعيد جدا. الناس من بره تقول يا عيني دول عايشين ازاي وهو في منتهى السعاده، وواحد تاني ما عندوش اي حاجه، والناس من بره بتقول شايف الناس عايشه العز ازاي، وهو مش عارف ينام، عنده ارق، تعبان. ربنا يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، لا هي بمزاجك ولا بمزاج الناس، من يعمل سوءا يجزى به. ما تقوليش ان واحد هيمشي بعيد عن ربنا ولو شبر ومش هيتعاقب على الكلام ده. عارف ممكن يتعاقب بايه؟ مره واحد جالي قال لي شيخ واحد ظلمني ظلم شديد، انا عايز ادعي عليه، انا نفسي يحصل له ويجرى له زي ما حصل لي وجرى لي. قلت له انت لازم تحسبها بالامور الماديه؟ يعني هو لازم يفتقر عشان تتبسط؟ يا ابني ده ربنا ممكن يبعت له بس شويه اكتئاب، شويه ارق كده، يبقى الدنيا كلها في ايديه وهو مش عايش. فسيبها، ربنا سبحانه وتعالى عدل، فهو ربنا سبحانه وتعالى اللي هيرد عنك، ما تحسبهاش بالطريقه دي. وقد كان. هو ده حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل. يبقى يا جماعه الواجب العملي ان احنا نتواصى بهذا الذكر. الحديث في البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القي في النار، لما القي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المعنى هنا بيقول بقى إذا وقعت في أمر عظيم، يمر عليك موضوع خطير، أول حاجة تفزع لها تقول إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا بنستخدمها بس في الدعاء الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد عمل فيه اي حاجه تقول له حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. لا لا لا، حسبنا الله ونعم الوكيل دي تستخدمها، تستخدمها في عندي يا رب، انت اللي هتكفيني يا رب، ومفيش غيرك. قالوا الامام مالك كان عنده خاتم، كان نقشه كان كاتب عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، فقيل له لماذا جعلت نقش الخاتم؟ ليه كتبت على الخاتم بتاعك من جوه حسبنا الله ونعم الوكيل؟ قال لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا بنعمة من الله وفضل. حاططها يفكر بها نفسه. الواجب الثالث احنا قلنا دلوقتي في الحتة دي بتاعت النفقة الثانية، خدنا اول حاجة قصر الامل، وخدنا تاني حاجة ان احنا نتواصل بهذا الذكر حسبنا الله ونعم الوكيل. الثالث حديث في سنن الترمذي وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين. عايز تشوف يوم القيامة بالضبط كأنه قدامك، تشغل كده قدامك شاشة السينما دي وتتفرج على يوم القيامة قدامك، تعمل إيه؟ فليقرأ. عشان كده عايزين نقول بقى الصور دي هنتواصل بيها الأسبوع ده، نقرأها كتير، اللي مش حافظها يحفظها أو يحاول يجتهد إنه يحفظها ويصلي فيها بالليل. إيه الصور؟ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. الصور كلها صغيرة ومش هتاخد حاجة، اللي هي صورة الانفطار وصورة التكوير وصورة الانشقاق. أنا حسيت العدد الآيات، عدد الآيات بتاعتها كلها كام؟ 73 آية. وإحنا المرة اللي فاتت خدنا واجب صورة تبارك، نحط دول على دول يطلعوا 103. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه إيه؟ من قرأ، يعني صلى في الليل، من قرأ بمئة آية، 100 آية في الليل. الصور دي مش هتاخد معاك ربع ساعة، ده هم كلهم صور صغيرة خالص. من قرأ بمئة آية كتب من القانتين. القانت ده اللي هو التائب المنيب لربنا الخاشع لله. معنى القنوط معناها ايه؟ الذل والانكسار والخضوع لله، ودي مقام عالي قوي قوي قوي من مقامات العبودية، فوق قوي. فلو انت تحافظ على 100 آية بالصور دي يبقى عملنا حاجتين. اول حاجة تواصلنا بصورة تبارك اللي فيها الوقاية من فتنة القبر، وتواصلنا بصورة التكوير والانفطار والانشقاق عشان يبقى فيها وقاية من أهوال الحش، عشان كل شوية أذكر نفسي بيوم القيامة. يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنه كان بيقرأ في فجر الجمعة يقرأ سورة السجدة ويقرأ سورة الإنسان. ابن القيم بيقول وده علشان إيه؟ عشان سورة السجدة فيها من الأهوال والكلام على يوم القيامة يبقى مستحضرها قدامه، وتيجي سورة الإنسان الجنة بقى الكلام على الجنة والأحوال اللي فيها، فيبقى عمل الأمرين ده وده. ويقولوا كان صلى الله عليه وسلم يخطب بسورة قاف، يخطب على المنبر. يقولوا ليه؟ طبعا سورة قاف بقى خلاص، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، الكلام بقى كله عن المشهد ده بالظبط. فكان النبي يذكر بها كتير. فالصور دي بالذات عايزين نبقى متواصلين بيها. نقول تاني: سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، عايزين نحفظهم. هتبقى صور بسيطة خالص نحفظها ونقراها كتير، ما يعديش علينا يوم من غير ما نقراها علشان يبقى مشهد يوم القيامة قدام عينينا. ثم يأتي البعث. قال الله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يقول حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. الماء ينزل على الأرض فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. واخد بالك الدنيا هتبقى عاملة ازاي؟ يعني الناس كلها تحت الأرض، مرة واحدة تلاقيهم طلعوا كده زي النبات لما يطلع، فهو بالضبط كده: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ هيقوموا ازاي؟ قال: أو ما سررت بوادي قومك قحلا ثم مررت به خضراء؟ ما مرتش كده على حتة أرض وهي لسه بور، وبعدين مرة واحدة بصيت لقيتها اخضرت، ثم مررت به قحلا ثم مررت به خضراء، كذلك يحيي الله الموتى. ويبعث الناس، هيبقوا لابسين ايه؟ لابسين اكفانهم. يبعث الناس في اكفانهم، قال صلى الله عليه وسلم: فاذا ولى احدكم اخاه فليحسن كفنه. احسان الكفن مش ان انت تلبسه احسن حاجه في الدنيا، يعني لما يقوم يلاقي حاجه يطلع بيها. يعني واحد بيقول لي بجد مش هزار، قال لهم: بصوا انا ما بحبش الضلمه، فانا عايز تجيبولي في القبر تحت تجيبولي بقى مولدات كده اصرفوا فيها زي ما انتوا عايزين، عشان في ناس كتير جدا جدا لما ماتوا صحوا، فانا لما هصحى مش هلاقي حد يطلعني، فحد يحط لي كبس من جوه. بعدين عايز بقى القبور بتاعتنا كده بتقفل اوضه تحت الارض، عايز بقى باب اوتوماتيك عشان لما اصحى وبالريموت كنترول وتحطوه جنبي بس كده. فيقوم فلما ما لاقيش الدنيا خالص بقى يروح قايم جايب الريموت كنترول وشغله ويشغل اللمبه عشان يعرف يطلع. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. عايزين ناخد هنا في مسألة النشور دي اللي هي مسألة البعث دي ناخد كم واجب؟ أول واجب إن احنا نتواصى بأدب وذكر الاستيقاظ عند النوم. أصل هو النوم والصحيان ده هو ده بالضبط، نمت وصحيت، هي كده في القبر نمت وصحيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم دي من سنته يضع يده تحت خده كويس، ثم يقول باسمك اللهم أحيا، لاحظ بقى، باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، ده كده لما يجي ينام. وكان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. شوف النبي ربط على طول إزاي الموقف ده، ما ينسكش الموقف الأهم، الموت الصغرى اللي هي النوم، فهي تفكرك على طول بالموت الكبرى، تعمل لها استعداد من دلوقتي ان انت تعمل ايه اول ما تصحى من النوم، تاخد بالك من الذكر داوي. كان يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. وكان صلى الله عليه وسلم ايضا من السنة انه يعمل كده، كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول، ايه اللي يخليه يفتكر هنا بقى؟ بصوا يقول ايه، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك البعث. فلما تيجي تنام عايزك تاخد بالك بقى من أذكار النوم قوي قوي، وأقول لك فيها هدية. احنا بننام قد ايه يا شباب؟ قول 8 ساعات. قد ايه في عمرك دول يا شباب؟ ثلث عمرك. ثلث عمرك ممكن يبقى في ميزان حسناتك وممكن يبقى في ميزان سيئاتك وممكن لا كده ولا كده. بايه؟ أذكار النوم دي خطيرة جدا. عشان كده الشيطان، انا بقول لك من دلوقتي، الشيطان حينيمك وحيخليك تتلهى في اي حاجه ويتقل بدنك قوي، يخليك تعمل اي حاجه من الحاجات، تاكل اكله دسمه، ما تخش تنام، ما تلحقش تقول، تعمل مجهود شويه تخش تنام برضه، ما تلاقيش نفسك لحقت تقول الاذكار دي. لو قلت الاذكار دي الثمان ساعات صاروا في ميزان حسناتك، ثمان ساعات طاعه، ولو حتى نمت عن عباده ولا عن شيء تبقى مغفورا لك. ليه؟ يبقى كده ليس على النائم من تفريط. انما لما انت بقى تنام كده، تنام اي حاجه ومفيش ولا اي الاذكار ولا عامل اي حاجه. وفيها مساله خطيره جدا، يعني الناس المبتلين بالوساوس ومبتلين بالمس ومبتلين بمشاكل الجن والحاجات دي كلها، دي احد التحصينات الخطيره جدا. مساله النوم، قبل ما تنام خد بالك تعمل الحاجات دي كلها، حط ايدك اليمين وتقول باسمك اللهم احيا وباسمك اموت، ادي واحد. تاني حاجه تقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. حاجه تانية حلوه مش محفوظه عند الناس، تقرا سورة الكافرون اخر حاجة تنطقها، حديث صحيح انك تقول قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الى اخر السورة. قال من نام عليها، كانت اخر كلمة منه، برئ من الشرك. طبعا بقى التواصي جدا جدا جدا بآية الكرسي، قبل ما تنام تقرا آية الكرسي عشان بص الوساوس دي برضه. واخر ايتين من سورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ اخر ايتين من سورة البقرة، يعني ساعة ما يجي ينام، كفتاه. يعني ايه كفتاه؟ تكفيه كل شر. انا هنقول شويه حاجات اللي تقدر عليهم تعملهم، بس على الاقل تبقى حاجات اساسيه. تاخد نص قاعده كده، نص قاعده تنفس كده بالظبط، تنفس كده في ايه، في ايديك الاثنين، تضم ايديك على بعض وتنفس فيها وتبتدي تقرا ايه، قل هو الله احد والمعوذتين، قل هو الله احد والمعوذتين، وتروح ماسح بيهم جسمك اللي ايدك تطوله، كانك كده بتحصن جسمك عشان ما فيش حاجه تمسك. ومن قبلها طبعا ان هو ياخذ بازاره لو ينفع كده، بازاره او بالفوطه او اي حاجه، اي حاجه، بطانيه، اي حاجه، الملايه، اي شيء، يبتدي ينفض حتى ولو ما كانش عليها يعني غباره. اصل الناس بتفهم ان هو ينفض لما يكون مش نظيف. يا عم لا، مين قال لك؟ قال فانه لا يدري من بات عنده، انت مش عارف مين نايم دلوقتي على السرير، فبلاش ايه رعب يعني، بلاش. فقول له التاخر. الشاهد عايزين يا جماعة نفتكر بقى في الايه، التأدب بآداب النوم. قلنا باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها كتير في الحديث برضه، حديث البراء في صحيح مسلم، بيقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان يلتفت على شق اليمين، فالصحابة تقول كنا نحب ان احنا نبقى ناحية اليمين علشان النبي صلى الله عليه وسلم يبص علينا. نسمعه يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. يبقى شوفوا كان بيقولها ساعة ايه، ما ينام، وبرضه بعد الصلاة كان يقول كده في حديث صحيح مسلم، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. عايزين نتوصف أذكار الصباح والمساء بأني ذكر. كان صلى الله عليه وسلم وحديث في سنة الترمذي وحسن الألباني يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. هيبعث كل واحد، قلنا هيبقوا لابسين أكفانهم ويقوموا ويبتدي يتحركوا ناحية الحشر. هيبعث كل إنسان على ما مات عليه. فاللي كان حاج تلاقيه صح يقول: لبيك اللهم لبيك. يا عم احنا مش رايحين الحج، خلاص خلصت الحكاية دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيبعث ملبيا. فهو يطلع من القبر أول حاجة ينطقها يقول كده. اللي كان بيجاهد في سبيل الله تلاقيه على استعداد داخل عايز يجاهد. واحد مات وهو ساجد يبعث هكذا ساجد. فكل إنسان يبعث على ما مات عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. القرطبي يقول: أن لا إله إلا الله، لو الواحد ده بيقولها كتير في لسانه برضو هذه واجب عملي، أنس للمسلم عند موته وفي قبره وحين يخرج من قبره فيبيض وجهه لها. يعني حاجة من الحاجات اللي تبيض وشه لا إله إلا الله. والكافر والفاجر يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيسود وجهه. فنسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا. طيب إذا كنت ستبعث على ما مت عليه وأنت ستموت على ما عشت عليه، يبقى أفكركم في الختام بالأشياء اللي احنا قلناها في أسباب حسن الخاتمة. أول شيء الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. اثنين، حسن الظن بالله، قلناها النهاردة. ثلاثة، إنك تراعي ربنا، تقوى الله عز وجل. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أربعة، إنك تعامل ربنا بالصدق، خليك صريح، وعلمتها لك النهاردة برضو: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خمسة، تجديد التوبة. أصل أنت ما تعرفش هتصادفك اللحظة إمتى، يمكن أنت بعد ما عملت الذنب ده واستغفرت منه تموت على ذلك، يبقى خلاص غفرت لك ذنوبك. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في نفس الوقت إنك تبقى ليك عمل صالح دايما تعمله كل يوم. ده مركز في الأذكار، وده مركز في النوافل، وده بيصوم كتير، وده بيعمل صدقات، كل يوم لازم بيخرج صدقة. ربك كريم فيختم لك بالعمل اللي انت كنت مركز عليه ده، يمكن تبقى هي دي، فتبعث على ذلك. مت على عمل صالح فتبعث عليه، يبقى يخفف عنك الأمر كله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا.